فوق رؤوسهم حتى يمتثلوا أمر الله جل وعلا. فيهم من الحيل، وفيهم من العناد، وفيهم من يعني العتو ونحو ذلك الشيء الكثير. أما هذه الأمة شرفها الله فهي أمة مسلمة تتبع ملة إبراهيم حنيفة، وسميت بأمة الإسلام لهذا، لتمام إسلامها، فلا ترجع إلى عقل ولا ذوق ولا شيء سوى النصوص الشرعية، ما عليها إلا أن تسلم تسليما. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعندهم تسليم والإسلام والإذعان لله رب العالمين سريعا. ولذلك ضل من ضل من هذه الأمة بعرض النصوص الشرعية على عقولهم ونحو ذلك كالمعتزلة ونحوهم. وأما أهل السنة والله الحمد وهم أكثر الناس استسلاما وإيمانا أيضا. ولذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث البقرة ركبها رجل فنظرت إليه وقال إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فتعجب الناس يقولون بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وليس أبو بكر وعمر في القوم، يعني دون أن يتحدث ويعلم منهم التصديق الكامل والإيمان الكامل بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان خبرا آمنوا به، وإن كان فعلا امتثلوا الأمر ولم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى الله ورسوله. وأما المسألة الأخرى، مسألة الدعاء للذرية والاعتناء بالذرية واعتناء بكثرة النسل لتكثر العبادة، فإن الولد من كسب أبيه، ودعاء الوالد لولده ولذريته هذا من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها. أولا يعتني بكثرة نسله، كثرة الأولاد، وثانيا يعتني بالدعاء لهم، فإن كل حسنة يعملها الولد فهي في ميزان الوالد، لأن الله تعالى قال كل نفس بما كسبت رهينة، فالولد من كسب أبيه وهو الدال على الخير، هو الدال الأول له على الخير، فالدال على الخير كفاعله. ولأن الولد هو جزء منه وكان هو المتسبب في إيجاده، فلذلك كل حسنة يعملها الولد، فلو أن يعني افترضنا أن رجلا عنده ولد وهو قد عبد هذا الرجل عبد الله سبحانه وتعالى 60 سنة ثم مات وبقي ولده من بعده عاش أيضا 60 أخرى يعبد الله عز وجل، فله عمر آخر مع عمره، فستون مع 60 صارت عبادته 120 سنة تقريبا. ولو أن هذا الرجل كان عنده 10 أولاد وعبد الله سبحانه وتعالى 60 سنة، فكأن عمره الحقيقي في العبادة 600 سنة، ولو 20,200 سنة عبادة. انظروا إلى الفرق العظيم، وليس هذا فقط في ولده، بل وفي أولاد أولاده أيضا. هذه الذرية، فالرجل ينال الأجور العظيمة، أجور آلاف السنين بكثرة الأولاد والنسل. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فينبغي أن يتعلم الرجل كيف يتاجر مع الله عز وجل بكثرة نسله، وهذا يتطلب أن يكون له كثرة أيضا في الزوجات حتى يكثر نسله. فلو أن كل واحدة أتت بعشر أولاد من الأربع زوجات 40 ولد، كلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى من بعده، ثم هؤلاء يأتون بذرية أخرى، والذرية تأتي بذرية، وهكذا، ويكون هو الذي رباهم وعلمهم وأدبهم ونشر فيهم الخير ودعا لهم بالخير قبل أن يموت. دعا للذرية الذين يعرفهم والذين لم يعرفهم بعد والذين لم يأتوا بعد، فيبارك له فيه كما حصل لإبراهيم عليه السلام. فإن الله سبحانه وتعالى من عظيم فضله عليه أن جعل في ذريته النبوة والكتاب ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام، فكان له أجر هؤلاء الأنبياء والرسل وقراءة هذه الكتب، وأيضا هداية الناس الذين اهتدوا بهذه الرسل وبهذه وبتلك الكتب، فكان له أجور عظيمة جدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي أن تحرص على أمرين اثنين، وهما من الأجور العظيمة: الولد الصالح، أن يكون لك أولاد كثر وتعتني بتربيتهم وصلاحهم مهما كلفك الأمر، تعتني بتربيتهم على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، فيخرج لك ذرية سلفية على حنفاء غير مشركين بالله. بل كان إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أدعية كثيرة في الأنبياء والرسل يدعون لذريتهم. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هل أذنتم لي بسؤال في هذا الموضوع؟ نعم تفضل. كيف نحبب طلب العلم الشرعي لأسرتنا وأولادنا، ولا سيما في هذا الزمان الذي رغب الناس عن طلب العلم وتسلط عليهم الكسل والغفلة؟ كيف نحبب إليهم التعلم وقراءة القرآن والأحاديث؟ أنت لا تحبب وأنا لا أستطيع أن أحبب، لأن المحبة هذه محبة قلبية، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما نحن إلا أسباب، نتخذ أسباب بعد الأولاد عن أماكن الغفلة، صحبة الصالحين، بقاء الرجل مع أهله وأولاده بصورة يعني كثيرة، بحيث لا ينشغلون بما أو يعني بما أو يعني يغفلون بما يشغلهم عن طاعة الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الأشياء لا تأتي جملة وفجأة، وإنما تأتي بالممارسة والمعالجة وطول المدة، فيكون محبوبا إلى أهله وقدوة صالحة لهم، فيعتنون ويحبونه ويحبون فعله ويحبون عشرته ويقتدون به، يحبون أن يقتدوا به. الأمر الثالث وهو من أهم الأمور الدعاء، لذلك ما قلنا أنك لا تحبب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحببهم في الإيمان والعمل الصالح. فالدعاء الكثير في جوف الليل ومواطن استجابة الدعاء، هذا أهم أمر ينبغي أن تقوم به وتعتني به اعتناء عظيم. هناك طبعا أسباب أخرى في العلم، وهي الترغيب وذكر المرغبات والفضائل والأجور العظيمة، ذكر الجنة وما فيها من نعيم وإلى آخر الأشياء التي هي معينة على الترغيب في هذا العمل. لكن لا بد مع كل هذا أن تعلم، وهذه من أهم الأمور، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. ما أنت تعتقد، ما أنت إلا سبب، وأن الهداية من الله جل وعلا، ومحبة العلم وإرادة العلم هذه من الله، هو الذي يهدي إليه يعني من يشاء من عباده، وهو الذي يجتبي إليه من خلقه من يشاء. وهكذا يعني ما أنت إلا سبب، لا تظن أنه بكدك ولا فعل. أمر أخير لابد أن ننتبه له، أن يعني الولد في بداية أمره يعني لا يكون بذاك الإيمان وقوة الإيمان، فيحتاج إلى مع الوقت شيئا فشيئا يزيد الإيمان، وتأتي محبة العلم حتى عند الكبار وليس عند الأولاد فقط. عندنا نحن يأتي يعني طلب العلم في البداية، يظل الرجل مع الكتاب والسنة، وهما من أعظم أسباب الهداية ومن أعظم أسباب لذة العلم والرغبة. لأنك لو تكلمت مع الناس بكلامك أنت، يختلف الأمر عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن أن تقول للولد: يا ولد كل بيمينك الله يهديك مثلا، ويمكن أن تقول له: يا ابني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الغلام يده تطيش في الصحفة، قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تذكر له الحديث، هذا يكون أوقع له وأثبت وأنفع، ويقبل الكلام ويثبت عليه ويتدين به، بعكس كلامك أنت. الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما تبلغه للولد، تبلغه للزوجة، يكون أوقع في النفوس، وهذا ما يعين أيضا على التربية والامتثال وقراءة التفسير القرآن مع قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. هذا أيضا من الأسباب العظيمة والعظيمة جدا في تثبيتهم إن شاء الله، والإعانة على زيادة محبة ذلك في قلوبهم. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يحفظك. قال تعالى: أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.